الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين مع درس جديد من دروس أحكام التلاوة وشرح الجذرية. ووصلنا إلى الراءات، وصلنا إلى الراءات، قال ابن الجزري رحمه الله في نظمه: ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت، ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت. الراء إما أن تكون متحركة أو تكون ساكنة. الراء إما أن تكون متحركة أو تكون ساكنة. نعم، أكتب لك ماذا؟ النظم. النظم البيت ولا ماذا؟ هذا الجزرية. جزرية. اكتب: ورقق الراء إذا ما سكن إذا ما كسرت، ورقق الراء إذا ما كسرت. ما عنديش قلم هنا لكن يمكن تشوف. طيب ممكن يكتب منها. ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت. أحكام الراء يعني سهلة، خصوصا بالنسبة لقراءة حفص، لأن ليس فيها إمالات وليس فيها أحكام بعد أمور التي تكون في قراءة أخرى. فالإمالة الوحيدة الموجودة في قراءة حفص هي مجريها. نعم، مجريها، بسم الله مجريها، مجريها ومرساها، مجري فرققت بالإمالة. لكن لو قلنا مجراها، مجراها، لو لم نأتي بالإمالة لكانت مفخمة مجراها، وقرئت مجراها، مجراها، لكن عند حفص مجريها، مجريها. ليست كسرة كاملة، الإمالة ليست كسرة كاملة، لا نقول مجريها، ليست مجريها، إنما مجريها، يعني بين عندنا فتح كامل. فتح كامل هو أن تقول راء، راء هذا فتح كامل، أو أن تقلل فتقول راء، أو أن تميل فتقول راء، راء. مجريها هذه إمالة، فهناك التقليل والإمالة، والإمالة تسمى التقليل، يسمى بين بين أو إمالة صغرى. والإمالة هي الإمالة، يعني الإمالة مجريها، ليس مجراها، مجريه، ري، مجريها، مجريها. نعم. لا، تقليل هو عند ورش، مثلا وللآخرة خير لك من الأولى، الأولى، هذا تقليل، هذا تقليل. لازم اشوف اذا في قلم. فهو هذا فتح كامل تقول را را هذا فتح را تقليل را إمالة ر مجري مجري هي نازلة تقليل يأتي بين الإمالة والفتح أما الكسر فهو ري وخطأ أن نقول مجريها لا نقول مجريها هي ليست كسرة هي إمالة مجريها مجريها هي مرتفعة شيئا معا دقيقة شوية لكن نعم ما هي الإمالة الكبرى الإمالة الكبرى هي هذه والإمالة الصغرى هي هذه هي التقليل حسب التسميات فمثلا يقول لك ورش عنده إمالات ورش عنده إمالات هم يقصدون التقليل هم يقصدون التقليل لكن هناك إمالة عند ورش واحدة فقط تعرفها عند ورش في طه ورش يقرأ فيقول طه طه هي الوحيدة عنده ورش وأين الإمالة عند قالون هير نعم هير نعم في التوبة شو الآية على شفا جروف هير فانهار به في هير فهذه إمالة هير طيب فالراء إما أن تكون متحركة أو تكون ساكنة فإن كانت متحركة فلا يخلو إما أن تكون حركتها فتحة أو ضمة أو كسرة فإن كانت مفتوحة أو مضمومة فليس إلا التفخيم يعني الراء إذا كان فوقها فتحة أو ضمة تفخم رو را لا يأتي واحد يقول كرو أو را هذا غير موجود فإذا كانت الراء مفتوحة أو مضمومة نفخمها تفخم هذا فإن كانت مفتوحة أو مضمومة فليس إلا التفخيم وإن كانت مكسورة فليس إلا الترقيق إذا كانت مكسورة ترقق مثلا ريبة ريبة ري ري كلها يعني مكسورة فترقق فمن أمثلة ذلك رزقا رزقا فنقول ري رزقا ولا نقول رزقا رزقا لا نقول ذلك رزقا رجال رجال يحبون أن يتطهروا رجال ري ري كذلك وفي الرقاب وفي الرقاب والغارمين والغارمين لأنها مكسورة وكذلك والفجر إذا وصلنا والفجر وليال والفجر وليال لكن إذا لم نصل نقول والفجر مفخمة لأن فقط في الوصل والفجر وكذلك وأرنا مناسكنا أرنا أرنا الراء مرققة وكذلك وأنذر الناس وأنذري وفي الوقف إذا وقفت عليها كذلك وأنذر وأنذر كذلك واذكر اسم واذكري واذكر اسم أما مفتوحة مثلا رأى رأى كوكبا مثلا الذكرى، الذكرى مفتوحة راء طبعا في ورش في حفص، لكن طبعا في ورش يقلله يقول لك الذكرى، الذكرى في ورش في حفص الذكرى راء مفتوحة، مفتوحة عند ورش ذكرى. المهم مفتوحة مضمومة تفخم مكسورة ترقى، مفهومة ليس فيه. عندنا إذا كانت ساكنة ترقق إلا إذا كانت في وسط كلمة، كم كلمة؟ كيف يعني؟ الألف والفجر ترققهم إذا وقفنا، إذا وقفنا نفخم. والفجر لأن الراء جاءت ساكنة لكن ما قبلها مفتوح الفاء، الساكن لا يعتد به، الحرف الساكن لا يعتد به. الفجر الجيم ساكنة لكن ننظر لما قبل الجيم وهو الفاء، الفاء مفتوحة فتأخذ الراء الساكنة حكم الفاء المفتوحة فنفخمها. إذا وقفنا لا نقول والفجر، نقول والفجر، لكن إذا وصلنا والفجر لماذا؟ لأنها مكسورة، لأنها مكسورة. إذا وقفنا على كلمة الغار، الغار إذ هما في الغار حفص يفخمها. إذا وقفنا لماذا؟ لأن الغين، الغين مفتوحة. إذ هما في الغار، الغار ولا يقول الغار، لا يقولها. لكن طبعا من أمالها كالسوسي قلت إذ هما في الغير، في الغير الإمالة، لكن احنا مع حفص. إذ هما في الغار. كذلك القرار، القرار كلها مفخمة، القرار. كذلك كلمة في الترقيق قد قدير، قدير لأن الدال مكسورة والراء وقفنا عليها بالسكون، إذن ماذا نفعل في حالة السكون؟ إذا كانت الراء، إذا كانت الراء مفتوحة ومضمومة ماذا نفعل بها؟ نفخمها. إذا كانت مكسورة، إذا كانت ساكنة ننظر لما قبلها، إن كانت ساكنة ننظر الذي قبله، فإن كان مفتوحا ومضموما، إن كان مكسورا قاد قودير، قودير وليس قودير كما يقول كثير من الإخوة، قودير أو قودير. يعني لازم من الترقيق، ترقيق الراء يحتاج إلى تدريب. قودير الراء رقيقة، قدير، خدير، خدير، فرعون، فرعون وليس فرعون. لا خبير لأن لقبلها ياء. نعم. وكيف تقرأ الراء؟ الراء ترقق لأنها ساكنة وقبلها الياء، والياء هنا في حكم الساكن، أو قالوا إن الياء هي أم الكسرة، الياء أم الكسرة يسمونها هكذا، يقولوا الياء أم الكسرة. كخير مثلا، خير لا نقول خير، لأن الياء هنا، الياء هنا بمثابة الكسرة فهي أم الكسرة. الخير، الخاء مفتوحة والياء ساكنة والراء ساكنة، كيف نفعل؟ هي في حكم الكسرة، إذن نرقق، لا نقول خير، لا نقول أن، نقول خير، خير هكذا. كذلك غير، غير، غير، أو ضير كذلك. قالوا لا، لا ضير. من قال هذا؟ سحرة فرعون. قالوا لا ضير. قلنا إذا جاء، إذا جاء الحرف الساكن بين، بين الحرف الذي قبله والراء بعد هذا الحرف، ويكون هذا الحرف ساكنا يعني غير حصين، غير حصين، كالذكر، الذكر، ولا نقول الذكر، ترقق، الذكر. كذلك السحر، السحر، إنما جئتم به السحر، السحر، ولا نقول السحر، السحر يعني مرقق. كذلك كلمة مرية، مرية، وكذلك الإربة، الإربة، كما في سورة النور، أولو الإربة من الرجال. وكذلك فرعون، فرعون، فإن الراء ساكنة وقبلها مكسور. كذلك كلمة شرذمة، شرذمة، وما أشبه ذلك. وهنا الكسرة لازمة، الكسرة هذه لازمة. ما معنى كسرة لازمة؟ يعني هذه الكسرة، هذه الكسرة أصلية في الكلمة، أصلية في الكلمة، هذه الكسرة في فرعون، هذه الكسرة أصلية في الكلمة. هل سمعتم كلمة فرعون تنطق فرعون أو فرعون؟ هي دائما فرعون، إذن هي أصلية، لذلك ترقق، ترقق الراء. لكن لو جاءت الكسرة عارضة، كسرة عارضة يعني ليست أصلية، هي عارضة، فإننا نفخم، مثل اركعوا، اركعوا، هذه همزة وصل، همزة وصل يعني ليست أصلية في الكلمة. اركعوا أصلها ركع، ركع، ليست، لا توجد همزة، فهذه، فهذه الكسرة، كسرة اركعوا، هي عارضة، عارضة، ليست أصلية في الكلمة، ليست لازمة، مفهوم؟ ولا صعب. شوف فرعون، هذه الكسرة هذه أصلية في الكلمة، أصلية، هي من الكلمة، لا بد أن تكون هنا كسرة. اركعوا، هذه الكسرة ليست أصلية في الكلمة، هي عارضة، دخلت على الكلمة، لأن أصل الكلمة هنا ركوع أو ركع، لا يوجد، لا يوجد هناك كسرة قبل الراء، لا توجد في الأصل، فهذه عرضت هذه. نعم، نعم، تفخم، فنقول يركعوا، يركعوا، ولا نقول اركعوا. هل سمعتم بقارئ يقرأ ويقول اركعوا؟ سمعتم هذا؟ كل أشياء ترجعوا نفس الشيء. نعم. مرة قرأتها وفخمت الراء، بعدين بعد ما قرأت، لا، شفت، بعد كذلك ارجعوا، قعدت أفكر فيها، نقول عارضة، فلا نقول ارجعوا، ار، نقول يرجعوا، يرجعوا. كذلك يرتابوا، أمي، أمي ارتابوا، كما في سورة النور، أم يرتاب، سواء قرأت يرتاب وفخم أو بالوصل أم يرتاب، أم يرتاب، أم يخافون، أم ير، أم يرتاب. شفت الفرق بين هذه وهذه؟ ميريا، ميريا الميم مكسورة هنا الكسر أصل. الميرية يعني الشك، الميرية الشك والجدال. كذلك الفيرية، فيرية، هذه الكلمات كلها فيها الكسرة أصلية، أما هذه الكسرة فهي عارضة، ليست لازمة، ليست لازمة. لا يرجع، هذه هذه الياء مفتوحة، نعم، وبعد وبعدها الراء ساكنة، فننظر لما قبلها، الياء مفتوحة فنفخم، نقول يرجع ولا نقول يرجع، يرجع لا، قبله مفتوحة الياء قبله. ولا ننسى أن خير الياء ساكنة وليست مفتوحة، هي ساكنة خير، مفهوم؟ كذلك يا بني، نسبة لهذا الأمر الآية يا بني اركم معنا، ولكن أنا على المثل، المثال على قراءة أخرى التي فيها كسر، كسر الياء، يا بني، يا بني اركم مع، يا بني اركم، وليس يا بني اركم مع، فالراء تفخم يا بني، لأن الياء، لأن الساكن هنا ليس أصليا، بني ممكن أن تكون بنية، ممكن أن تكون، ليست الكسرة هنا لازمة للكلمة، ليست أصلية كفرعون وميريا كذا. فمن قرأ طبعا يا بني اركم، يا بني هذا مفتوح يعني ما عندنا إشكال، تفخم الراء، لكن في حالة قراءة الياء هنا من كلمة بني بالكسر يا بني اركم معنا، بني. نعم طيب، ورقق الراء إذا ما كسرت، ما هنا ورقق الراء إذا ما كسرت، الما هنا كلمة ما زائدة، زائدة لماذا أتى بها؟ للوزن وللتأكيد، هي تأتي مؤكدة، هذا ما هذه تأتي كذلك مؤكدة، ورقق الراء إذا ما كسرت. وقد قال أهل النحو، قال أهل النحو في هذه فيما قال أخي أفيدك فائدة ما بعد إذا زائدة، أخي أفيدك فائدة ما بعد إذا، إذا جاءت ما بعد إذا فهي زائدة. ها؟ أخي أفيدك فائدة ما، يعني كلمة ما هذه بعد إذا، إذا جاءت بعد إذا زائدة، تكون زائدة، لأنه قال ورقق الراء إذا ما كسرت، كان ممكن أن يقول ورقق الراء إذا كسرت كافي، ولكن زاد هو ما فهي زائدة، ولكن تأتي للتأكيد، وكذلك بالنسبة للوزن يعني في الشعر، ديك ما ديروها بين قوسين حتى تعرف، يعني ما بين قوسين. عندك في لا لا فقط فائدة هذه اللي قلت So, irgendwann, wenn du das liest, dann weißt du, worum es geht. وهذه فائدة أخرى. إذن واضح الأمر. عندنا بعض الكلمات كفرقة أو كرطاس أو مصر أو مرصاد، هذه طبعا تجدون فيها بعض الكلام واختلاف أهل العلم. مثلا فرق، فكان كل فرق كالطود العظيم. فرق، كلمة فرق، فرق طبعا في الوصل بالتنوين، فرق كالطود. هنا جاءت الكسرة الفاء، هنا وهنا سكون، يعني الأصل عندنا ما هو؟ ترقيق. ماذا؟ الراء، لأنها ساكنة وما قبلها مكسور. لكن عندي هنا قاف، قاف وهو حرف مستعلي، القاف يفخم، فمن هنا اختلفوا، يعني فقالوا هناك من قرأ، يعني في حالة الوقف قرأ فرق، فبقي على القاعدة. وهناك من فخم الراء لأن القاف مفخمة، فقال فرق. فبأي القراءتين قرأ القارئ فلا حرج عليه. هذه في أي قراءة من القراءات ولا؟ لا، أنت تقرأ الآن القراءات. لا. أنت فقط في حفص عندك وقالون. خليك في حفص وقالون. يعني هذا القراءة ثانية. يعني لو قلت فرق بالترقيق صحيح. لو قلت فرق فصحيح. هذا بالنسبة لمحات الوقف بس في حالة الوقف. لكن في الوصل فرق فالأصح أن يرقق. لأن أصلا القاف هنا تكون يعني مكسورة، ولا تفخم القاف إذا كانت مكسورة. لا تقول وقيل لهم، لا تقول هذا، تقول وقيل لهم. هي صحيح حرف مفخم لكن هو مكسور، وقد سبق الكلام عن ذلك. بعكس الصاد أو الضاد، حتى لو كانت مكسورة فلازم من إظهار التفخيم. مثلا صراطة، مثلا صراطة، لا تقول صراطة، لو رققت تقول صراطة فتأتي بالسين، طبعا على قراءة حفص غير صحيح، لكن هناك قراءة فيها السين. مثلا القراءة التي قرأت بها البارحة أظن أو قبل البارحة رويس، فهي السين، قلت اهدنا الصراط، السين بالسين. نعم، فهو يرقق يأتي بالسين وليس بالصاد. وخلف يعني يقول ضراطة، صاد مشمى بالزاي، يقول ضراطة المستقيم، يهدينا الضراطة، صراطة يعني هي صاد مشمى بالزاي صاد، ولكن أنت تعرف القراءة تقرأ كذلك. حتى في سورة الغاشية يا شيخ في السين والصاد تقريبا مسيطر. هو غالبا عندك الرسم، أنت عندك الرسم مسيطرة، عندك مرات تكون السين مكتوبة فوق، فهنا يكون تكون القراءة مسيطر بالسين، لأن السين فوق، بعد مرة تكون السين تحت، فتكون الأولى أن تفخم الصاد. عندنا كلمة قرطاس ومرصاد. قرطاس عندنا الطاء، الطاء لا يمكن أن تكون دائما متعدية دائما، فهنا تفخم قرطاس لأن الطاء مفخمة. كذلك مرصادة فنفخم ولا نتعلق بالقاعدة ونرقق، لا نقول قرطاس، نقول قرطاس. نعم، هذه القراءة هذه يعني قراءة نعم. طبعا احنا نقرأ الآن حفص عن عاصم ولا نقرأ قراءة أخرى. الشيخ القاعدة لما يكون في حرف من الحروف الأربعة على الأقل، يعني السين والصاد والطاء والضاد، يعني يكون الراء يعني مفخمة باعتبارها. إذا جاءت الراء ساكنة وبعدها حرف من حروف الاستعلاء وهو مفتوح، أو يعني بحيث لا يكسر، فنفخم الراء. كذلك مصر. مصر نفس الشيء مع فرق مصر. طبعا مصر هل نرقق الراء؟ مصر، مصر أو مصر. فابن الجزري اختار أنه في الوقف اختار التفخيم مصر أو مصر، فكان يفخم، يقول لك لأن هو اختار هذا، لأن لكن هذا لا يلزم هذا. قوله لا يلزمنا، فقد الخلف موجود. إذا سمعتم كلمة الخلف يعني أنه يجوز هذا وهذا، الخلف في هذا وهذا. كذلك في كلمة نخلقكم، ألم نخلقكم من ماء مهين. لا، هنا ليست الراء، هذا مبحث آخر، قال والخلف في فرق، شفت الخلف، يعني الخلف هناك وقع الاختلاف في هذه الكلمة. والخلف في فرق لكسر يوجد، لكسر في القاف، لأن القاف مكسورة عند الوصل، فلذلك اختلفوا. لو كانت القاف ليست مكسورة مثل مرصاد أو قرطاس ما فيش اختلاف، يكون التفخيم لكسر يوجد وأخفي تكريرا إذا تشدد. يعني هذا آخر حكم ذكره، وهو إخفاء التكرار أو التكرير، يعني الراء خصوصا إذا كانت مشددة فإن القارئ يقرأها هكذا، مثلا الرحمن الرحيم، فيكررها، يقول الر، وهذا خطأ، يجب أن يتحرز. وهل تكرر الراء فقط إذا كانت مشددة؟ هل التكرير هذا يكون فقط في الراء إذا كانت مشددة؟ طيب، هل يحصل التكرار أو التكرير في الراء فقط إذا كانت مشددة؟ طيب، متى يحصل؟ يحصل التكرير، لكن عند المشدد هو أشد. نعم. فالراء دائما في هذا الأمر، ممكن أن لا تكون مفتوحة ويحصل هذا التكرار، لكن يظهر بينا إذا كانت مشددة. فمثلا أعطيكم مثال، لا ريب فيه، را أنا الآن حصل لي تكرار را، وإن كان قليلا را، لأن تركت اللسان يلعب، لكن را لا ريب فيه، فرق. لكن في إذا كانت مشددة يكون أشد. الرحمن الرحيم الرحمن، شوف كأنها أربع رآت أو ثلاث. فهذا طبعا يجب أن ينتبه له. نعم. حرف في شدة لا تكرر. إذا جاء بعد لا هي دائما رب رب رب را، هذا فيه تكرار لكن قليل ما يظهر كثيرا. لذلك يقول الجعبري وهو من علماء القراءة، يقول طريق السلامة منه لكي تسلم من هذا الأمر من التكرار أو من التكرير أن يلصق اللافظ به، يعني من يلتق بالراء أن يلصق ظهر لسانه بأعلى حنكه لصوق المحكم مرة واحدة، يعني هذا الحنك وهذا اللسان، فإذا أردت أن تنطق بالراء وخصوصا إذا كانت مشددة تلصقه بالحنك عند النطق بها. الر الرح ما تخرج لا تخرج تخرج. ومتى ارتعد حدث من كل مرة راء، كل مرة يرتعد فيها يحصل هذا الرأ. أنت كيف كنت تقرأ؟ الرحمن. طيب هو هذا. لكن مش لا طبعا ليس اللسان كله يلتصق بالحنك، هذا مستحيل. حتى في حروف حتى في الإطباق وهذا لا يحصل ذلك. لكن لكي لا يبقى اللسان يلعب هكذا الرحمن. لا يبقى يلعب هكذا. طيب. طيب نكتفي إن شاء الله بهذا القدر ونقرأ.